الجير وجه العرب الأب الروحي هذا المعلم بدأ زمان ومستوى متقدم أضخم عوالم مساحة ألوان عالم الروح اللي بطئ زمان أفخم مكان تدريب أساطير الكل يتخرج بطاقة تدمير سبب صراخهم لازم تتعلم تركيز الطاقة في الخلايا يتألم أركة الأرض ولا أركة نمي كلها الرقش عرير وتجي ما في زي أركسن ولا ماجين بو ولا جوكو بلاك اللي بتحبوه بطولتنا تين كايشي بودي كاي جماعتنا مسيطرين بطاقة الكاي هيبة كايوشي الحكام الدمار اصبع بيروس فيها انفجار تبغاها في الأرض ولا أرك الأكوان أفخم حلبة واللي يطلع خسران هو الملهم لجميع الأنميات كم من قتالات أفخم حلبات الكل يتقاتل لسبع كرات فيها شلونجي حقق أمنيات أندرويد 17 مع بيكولوسان 18 مع كوريلين تنشين هان مع موت الروشي وتوخر ذكريات أفضل عائلة فيد المستر ساتان واللي رب الأجيال تيجي بول ماتشان مع شركة كبسول وآلة السفريات دراغون بول دراغون بول دراغون بول دراغون بول ابي سون جوكو هذا سون جوهان ولا تشي تشي وساينزي ونص انسان ولد هذا العالم معاه هدفين يتحول غوريلا بقمر الليل يقدر يكون اقوى سياجين من ابو كاكاروت لانه هجين مرعب قوته وحشي ابو جوكو امو تشي تشي حامل ارض هذا جريت سيامين والله انه افخم سياجين سحب سيف زد اقوى سيف في الكون قوته مرعبه بجنون اخطر سياجين كيف لو بروني بالمانجا جلدها انتو تخبعوني بيست جوهان جوهان الوحش بالشعر الابيض ما يجي خدش اول ما تحول سوبر تو هزم لك سين بعد ما تبو ميدل يهين القوي سوبر بو ألتميت جوهان ما بتوقفه خليفة جوكو إذا راح ومات يحمل أرض بكل تحولات فيجي تعترف بسبب جينات جوهان أقوى من كل الشخصيات تزوج ميدل ابنة مستر ساتان طاحت في حبه جاب منها هبال طفلة قوية طاقتها تبان تحب جدها وأبوها سون جوهان تضحية باربوك مع زوجته جي ما ينقطع مثل السايجين ابنهم كاكاروت عنده أفخم تقنيات دراغون بول Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball قتل وترانكس ورثوا السياجين سوبر ون واكتسبوا الجين شفناهم كيف في بطولة الصغار وصلوا للنهائي وجلدوا الكبار صدموا الجميع هذه قوتهم أبهروا الكثير هذه طاقتهم اندمج جوتكس قوة وحشية جلدوا لك دوب بكل الدية ترانكس المستقبل اللي صدمنا جاء من المستقبل وأبهرنا أثبت إنه من جماعتنا زود فيجي تبول ما تفاجأنا سوبر سياجين تحول مميز قوته مو ضد لأي فوي ابن فيجيتا طبيعي يتميز تدريب جوهان وهزم أندرويد حذر من سيل من جوكو بلاك اتجنب سيفه أخطر أكاك قسم لك جوكو بلاك نصين مغلوبة سمسو راح من العين الأحمر هزم ملك الشياطين يتعدى أبوه أمير السياجين قطع لك فيزا ورسلوا للأموات دراغون بول دراغون بول Let's go. Hey, hey, Genki Dama. Hey, hey, Kamehameha. Hey, hey, hey, hey. Kuwat Son Goku. Hey, Darbat Fire and Flash. Hey, Darbat Masinko. Hey, Goku Vegeta. Hey, Yetla Vegeto. Hey, Kuwat Son Gohan. Hey, Makin Kasahu. Hey, hey. نبدأ بالمرعب سون جوكو ولا حد فوقه عنده قدرات الجينكي دما اكتسبها من كايو سما ما حد يقدر له حتى لو جاع يدمر كوكب بس بإصبعك كونفو كاراتيه مستر تمارين افخم طول سوبر سايجين قدرة انتقال آلي حتى لو ما ترجع تاني سوبر تري في الارض اعصار كمية زلزل وانفجار تخطى حكام الدمار بالقوة والسرعة كيف صار لا نهائي انفينيتي في زد وسوبر وجيتي بالشعر الاحمر سوبر جاد يخديش الكل لمن يصير جال اقوى ابناء عنده احفاد ما يشيخ ابدا عمره ينعاد صاحب خريزة فائقة الطاقة تزيد بكل ثقة بالشعر الأبيض ومصلي بدمر كون يختش لا تقرب صرخاته والكون والتبذيب يخرب بيتك سون لا تعذب نسخ من فيروس هاكاي هو ملك البودي كاي يتعالج هيز باور هاي ينسخ أي تقنية كاي عشرة أضعف بالكايوكن صاحب زينو والكايوشن هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ه تلعب وبس نزو أقام علاج منها تنجو فيها فول باور كل آور من الكامي صنع في التاور باردو شاف المستقبل ثقته في ابنه الأفضل كاكاروت ساينزل أكمل تشيتشي ولدت مستقبل جلد فريزا قاتل أبوه هزم الجيرين وما جلبوه قوته سوبر بلو هذه قدرة سون جوكو Let's go. Hey, hey. Genki dama. Hey, hey. Kamehameha. Hey, hey, hey, hey. Guat Son Goku. Hey, Arbat Fighter Flash. Hey, Arbat Masinko. Hey, Goku Vegeta. Hey, Yatla Vegito. Hey, Guat Son Gohan. Hey, Makin Kasabu. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. أمير السايان فيجيتا مع سون جوكو صار جوجيتا مستوى بقوة مرعبين فخروا أمير السايان بالأورز والعملاق القرب تشوف موتو دعسو جل قدروا يوصلوا سوبر فور غوري الناطور الهاركور عنده غريزة غرور يجلد كل واحد بالدور قاسي ما عنده رحمة ولا تلمس زوجاته بولما سيطر على المجرات هو الموقف للسبع كرات قوته دايما في الماكس ليفل لا تقرب منه هو دبل نقصد ماجن فيجيتا كمية شرغبة في الشدة لا ننسى أفخم تضحية ضد ماجن بو تدميرية قوة تمرين جسدية يرفع مثل الجاذبية لين توصل للانفجار زي قوته مستوى جبار سوبر ون ولا سوبر تو هيبة شكل قبل بلو اول من وصل للازرق طاقة الحاكم المطلق جلد فريزا خلى فريزا يركع قدامه يغلق هزم تبو لقوة نار يسوي حكم الدمار وصل غريزة غرور بنفسجي والكايمر جو يهز الكون ما تشوف النور هذا في جيتا بأخر طور جوكو بلاك هيبة تفوز فخامة سايق الروز أفخم عدو أعظم فيلن أقوى خصم هو وجيرن كيد بو والمطاطي هي ينضرب على الفاضي هي ألترا سوبر ساين هي نوني جوكو معا ملك الشر جولدن فريزا في سباشال كوكب في جيتا Let's go hey. Arbat Fighter Flash hey. Arbat Masinko hey. Goku Vegeta hey. Yatla Vegito hey. Guat Son Gohan hey. Makin Kasabu hey. Hey.